فهذا السائل يقول: هناك من يستدل على أن الإسلام قد تكون فيه سرية بقول أبي هريرة رضي الله عنه: وجراب لو بثثته لقطع هذا، وأشار إلى عنقه. لا، هذا في الفتن، ما هو بسرية، هذا في الفتن. إذا خشيت على نفسك من إظهار العلم في الفتنة هذا عذر لك لأنك لا تبينه. هذا قصد أبي هريرة رضي الله عنه. نعم، أحاديث الفتن التي كان يحفظها لما جاءت الفتن لم يحدث بها خشية على نفسه. نعم.